نعبده سبحانه لأنه أهل لذاته، يستحق أن يعبد عز وجل بذاته وبجمال صفاته وأسمائه، ولكن أيضا لا يتعارض هذا، لا يتعارض ولا يتناقض من أن نعبده خوفا منه ومن أن نعبده رجاء إذا عنده. الإنسان ضعيف، ثبت أن أيوب، وما أدراك ما أيوب، العبد الصابر الأول، نعم العبد، أليس في حقه وفي حق مثله قيل نعم العبد إنه أواب. فهذا النبي الرجل الصالح عليه الصلاة والسلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، حينما جافاه الله من الداء الغبار الذي تعرفون، وقد قالته القبيلة عفوا لنا في الموت، وشفاه الله عز وجل وصار إلى أحسن قوة، ألقى الله عليه عز وجل سبحانه وتعالى ألقى عليه شربا من جراب من ذهب، أرمى عليه شرب من جراب من ذهب، فجعل أيوب عليه السلام يجمع في ثوبه ويحسو الجوع الذهب. قال الله عز وجل وش ما تحس أنني شافيتك وعطيت الأهل ديالك وكبرتك؟ قال ومن يشبع من نعمتك يا رب؟ ومن زعم أنه شبع من نعمة الله فهو كذاب؟ لا يمكن أبدا أن يشبع الإنسان من فضل الله ومن خيره، لأن فضل الله عز وجل لا ينقطع، كلما أراك الله فضلا شديدا إلا استأت إلى ذلك الفضل، حتى ولو غمرك بفضل قد تظن بأنه ملأ عليك الدنيا، إذا أراك الله فضلا آخر لا تشبع بعد ذلك وتطلب هذا الفضل. وثبت حتى في حق أهل الجنة، اذكروا حديثين اثنين من أن الإنسان لا يشبع من فضل الله. الحديث الأول في حديث قدسي صحيح أن ابن آدم أحد العباد ممن أكرمهم الله بالجنة لا حرمنا الله منها في الجنة، هذا عبد الجنة، قال يا ربي أريد أن أزرع، هذا كان مبلي بفلاحة، مبلي بفلاحة بالجنة، دخل الجنة وذكر بفلاحة أبغى أعطي فلاحة فيه باليد بفلاحة أبغى يفلح مرة أخرى في الجنة، قال الله عز وجل عندك كل شيء ليش غادي تسمح أن تفلح، يعني معنى الكلام. فقال يا ربي أريد أن أزرع، فمكنه الله عز وجل من الأرض، ومكنه الله عز وجل من البذر، أعطاه الأرض، أعطاه الذريعة، وزرع هذا الإنسان في الأرض، فصار كالحائط، يعني بحال شي جنان عالي كالنخل، زرعوا لكل بحال النخلة، يعني عدة أمتار في السنبلة. فقال له الله عز وجل، هذه الصيغة صيغة الحديث القدسي الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له الله عز وجل دونك يا ابن آدم لا يشبعك شيء، لا يشبعك شيء، يعني هل تهضر عبير أحفظ لا يشبعك شيء. والحديث الثاني وهو لسائر المؤمنين الصالحين، سوق الجنة، وهو من أجمل الأحاديث وأطراها وأنباءها الثابتة في الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حينما يجتمع أهل الجنة في السوق، وسوق الجنة ينعقد يوم الجمعة، مع الأسف الناس بعض المناطق يديروا السوق ديالهم في الدنيا نهار الجمعة، ومعروف حرمة البيع والشراء بعد الأذان يوم الجمعة. في الجنة يعقد الله للمؤمنين سوقا يوم الجمعة، هذه الجمعة اللي تحرموا العباد الصالحون اللي تحرموا السوق ديالها في الدنيا، كيعقد لهم الله عز وجل يوم القيامة في الجنة، سوق الجنة الذي يكون يوم الجمعة، فيذهب إليه أهل الجنة من شيء سوق هذا السوق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يكون هذا السوق في كثبان، يعني واحد التلال حل في جبال صغار، وهذه التلال من رمال وتراب، رمال وتراب، تلال جبال من رمال وتراب، ولكن هذه الرمال والتراب هي رمال المسك وتراب المسك، تراب يلمسك رمال يلمسك، فتهب ريح الشمال، ريح في شمالي، والمقصود بالريح الشمالية هنا إنما يفهم على سياق الشمال الموجود في الجزيرة العربية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم مع الصحابة العرب الذين يسكنون المدينة المنورة، وكانت في الجزيرة العربية ريحان، ريح جنوب وريح شمال أو شمئا، كما قال امرؤ القيس الذي يعرف من معلقة امرئ القيس شيئا لما نسجتها من جنوب وشمال، يقصد أن الريح الجنوبية والريح الشمالية نتجت تلك الآثار التي كانت في المكان الطلل الذي يمشي. الشاهد عندنا أن ريح الجنوب كانت حارة شديدة، كذيب يعني هل نسميه هنا في المغرب الشرقي يجي حارة، فكان يشوق الوجوه والشفاء، هذه جنوب الجزيرة العربية. أما ريح الشمال

فيحبه الصالحون ويوضع له القبول في الأرض. وهذا مشاهد ومجرد نراه في كثير من الناس الذين قد يذمهم بعض الناس، ولكنهم قبول بين الناس، لهم لطافة ولهم قبول، وقد رأيناهم وشاهدناهم، منهم من مات ومنهم من مازال حيا. يعني ليس هذا أمر غريب يحتاج إلى ولاية بصورة معقدة وإخلاص عبادة وإلى آخره، إنما يحتاج إلى صفاء القلب، صفاء القلب مع الله عز وجل والصدق مع الله عز وجل في السير إلى الله سبحانه وتعالى. نعود إلى حديث زاهر جاءه النبي عليه الصلاة والسلام مرة وهو في السوق، كان زاهر في السوق زي من العربية تبيع أو تشري السوق دي المدينة المنورة، وبلا ما يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم شدوا مرة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم شد زاهر وشدوا بالدين فعانقه من ظهره، وفزاهر قام كل شدوا في الله يقول ارسلني ارسلني ارحيني ارحيني فاسلمني شكون هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نادى الناس من يشتري مني هذا العبد، ولا يجيب حلال يبيعه يعني شكون يشري مني هذا العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينكت، ولكن النكت دي النبي صلى الله عليه وسلم حق ما كانش كذوب، وهو عبد زاهر عبد عبد الله الواحد. من يشتري مني هذا العبد من نزه عصف بين من فضله، جعل يتحكك بظهره على صدر النبي عليه الصلاة والسلام، بدأ يحك ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، ما قصر معه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إذا تجدني بائرا يا رسول الله، يا رب اشفعني من سواح قصر تجدني بائرا. قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنك عند الله غالي كغالي عند ربي، لأن الله يحبه، لأنك محبوب عند رب العالمين، والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سبحانه وتعالى. إذا من هنا الإنسان المؤمن الفاطن يدرك أن الجمال الحق الذي يقود إلى المحبة، والله جليل، إنما نتعرفه ونتلمسه في ذات الله وجمال الله عز وجل، لأن الله يفيض بجماله على العباد كيف ذلك من خلال أسمائه الحسنى، وقد سماها الله عز وجل الأسماء الحسنى، فله الأسماء الحسنى فعلى صيغة بالتصريف، يعني قمة الحسن، والحسن هو الجمال، أسماء الله جميلة، وإنها نكذا كيف يتلمس العبد جمال الله من خلال أسمائه الحسنى. أسماء الله عز وجل الحسنى هي أبواب، أبواب العباد إلى رب العباد، يعني أن الإنسان يبدا عبد الله عز وجل ويذوق حلاوة الإيمان يطرق باب الله من خلال هذه الأسماء الحسنى بنا بالخضوع والخشوع وبجملة الدعاء، فادعوه بها، هذا المقصود، فادعوه بها حينما تمرض تسأل الشافي والسرير، حينما تفقر تسأل الغني والسرير، حينما تجوع تسأل الرزاق ذي القوة المتين والسرير، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فيرزقك، حينما تخاف تسأل القهار الجبار فيحميك. كل أسماء الله الحسنى تبعث الأمن والسلام والطمأنينة في قلوب الناس ممن يطرقون باب الله متعبدين خاشعين خاضعين موحدين لا مبدعين ولا مغلبين. الإنسان المؤمن اللي بغى يتعرف على الجمال الإلهي عليه أن يطارع ذلك الجمال ويشاهده، أن تعبد الله كأنك ترى، ويشاهده من المشاهدة الوجدانية القلبية، وإنما تشاهده بمشاهدة أسمائه الحسنى وصفاته العلى سبحانه عز وجل وعلا. أسماء الله، وقد أشرت قبل إلى أن جمالها لا ينقطع، أو ليست أسماء الله، جمال أسماء الله تكون ما عنده حد، ولذلك سماها عز وجل الحسنى بالإطلاق بلا قيد ولا حصر، فهي حسنى ممتدة الحسن، ممتدة الحسن امتداد الغيب نفسه. فهذه الأسماء إذن حينما نشاهدها نشاهدها في عبادتنا لله عز وجل، حتى ولو كانت أسماء تدل على الجبروت وعلى الكبرياء، وقد ذكرت هذا وأفصله الآن بحول الله عز وجل. إن كان الإنسان يفهم بسهولة، يفهم بسهولة كيف أن الرحمن من أسماء الله الحسنى، لأنه من الرحمة، الرحمة تدريك مزيان حسنى، فهو اسمه الحسن بل أحسن، والرحيم أيضا والغفور والودود من الود وخالق المحبة، صفو المحبة، المحبة الصافية اللي هي اللي تسمى الود. فالله عز وجل إذا أحب عبدا وده من المودة، صار الحب مودة، كلمة الحب، الحب الصافي الحق هو المودة، وكان الله عز وجل هو الودود سبحانه وتعالى. هذه أسماء يسهل على الإنسان أن يفهم جمالها وحسنها، يفهم يفهم جمال وحسن هذه الأسماء، وأحيانا قد يرتبك بعض الناس في فهم جمال اسم الله عز وجل القهار الجبار المتكبر. علاش كيوقع لنا اضطراب؟ لأننا كنديروا القياس الباطل، كنقيسوا اسماء الله على اسماء بنادم، وهذا غلط. ما تقارنش رحمه الله برحمه بنادم، واسماء حبي الله باسماء حبي بنادم، لما تقارن بهذه المعلقه غادي تغلط في فهم اسم الله الجبار القهار، لانه كتقارن مثلا اسم الله المتكبر بصفه الانسان المتكبر. الكبرياء والتكبر في الانسان صفه مذمومه، الانسان المتكبر من صاحب الاخوه، ولكن الله عز وجل هو المتكبر. ولكن مع ذلك هذا الاسم المتكبر يدخل ضمن اسماء الله الحسنى، قمه الجمال. الكبرياء في ذات الله قمه الجمال، اقول من بين انوار ذلك الجمال غير واحده، مما لا حصر له من انوار الجمال لهذا الاسم الجميل المتكبر. اما الله عز وجل لما جعل الكبرياء صفه له وصفه له وحده دون سواه، لان الله عز وجل منع من ان يتكبر الناس، حرم الكبرياء على الناس، العز لذلك والكبرياء ردائي، فمن نازعني شيئا منهما قصمته. العز والكبرياء والتكبر صفات الله عز وجل بوحده، ما كاينش شي واحد عنده الحق يكون متكبر في الارض. ما معنى هذا الكلام؟ من معانيه انك اذا وجدت عبدا متكبرا فاعلم انه كذاب، لا يستطيع. ما معنى المتكبر؟ متكبر في الانسان، اقول في الانسان يعني انه بغي يدير شي حاجه مضخمه، ولكن بنادم مضخم. كل العباد عباد، كل العباد ضعاف. ومن الحق من الحق الذي ذكره اهل الصفو في الاوائل وينسب الى رابعه العدويه، هذا مره نقول الحق في حقها كما ذكرنا بعض الباطل مما نسب اليها، وكل الذي فوق التراب تراب. هذا كلام نسب الى رابعه العدويه، وهو كلام مليء وجميل ايضا، وكل الذي فوق التراب تراب. فاذا اذا كان هذا الانسان المتكبر ارفع عن التراب، طوبه غبيه، طوبه طب عليها المدوب، والنبي الانسان هو الموت، نهار يدخل فيه الموت يدخل فيه نهارا غادي يجوز. فمن اي شيء وباي شيء يتكبر عبد على عباده؟ وانت انما انت عبد مع عبيد، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لابيض على اسود الا بالتقوى. والتقي لا يتكبر، لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. التقي لا يتكبر، فاذا تكبر احد الناس فاعلم انه يعاني من نقص في شخصيته، هذا مرض نفسي. لكي يتكبر عنده عقده نفسيه، عنده عقدة نفسية ناشئة من بعض الضعف أحسه، كيكون ضعيف واحد الجانب، إيش كيدير؟ كيبدل هذاك الضعف بالنقوة والنقص، وهو مسكين راه الله اللي عنده، مثل هذا يستحق الشفقة، كيفاش واحد يتكبر؟ يقول مسكين، استعوان أشبه، باش راه يتكبر، ولذلك لا يكون التكبر البشري، التكبر البشري لا يكون إلا شكلا كرتونيا كما يقولون، ليشلو؟ كنا نري من وراء، عند ابنك المد ولكن ورقه بالكرتون وشي خلع بقي الزهر النمر ديال الورق، فالمتكبر من البشر كذب. منين عرفنا هذا؟ عرفناه من حاجه واحده، وهو ان الله تسمى بالمتكبر. ما دام انه سبحانه جعل هذه الصفه له وحده، تتعرف اي متكبر على وجه الارض كذاب مريض يستحق تصدق عليه بنوع من العلاج النفسي وتخسر عليه مسكين. اشنو كيوقع لك؟ تتفتح بحيث ان حتى واحد ما كيقدر يتكبر عليك، واخا هو راه متكبر انت ما كتتاداش نفسيا، ما كتحسش زعما بالسهره والضيمه متكبر، بالعكس كتكون انت في حاله نفسيه احسن من ذلك المتكبر بكثير، تشفق عليه وتفكر كيف يمكن ان يعالج هذا الشخص نفسه او ان تعالجه بكلمه طيبه او موعظه او شيء من هذا القبيل، لانك تعلم حقيقه لان هذه الصفه التي اراد ان يتحايل عليك بها ويتصف بها انما هي صفه رب الكون،

بهذه الرسوم التي عندنا الغاية بالمعاني والآثار الصبوية بهذه العقيدة الجميلة فعلا التي تحتاج إلى تأمين ذوقي يجعل المؤمن يستمطر ويستعذب ذلك الجمال الذي تعطيه هذه الأسماء والصفات الإلهية للإنسان. قل أسماء الله الحسنى لا تتجزأ، ما يمكنش فرقها طرف. سبحان الله عز وجل فذاته واحدة، هي أسماء متعددة بإله واحد. فإذا عبدت الرحمن استفدت من نور الجبار والقهار والرزاق كل أسماء، فمن أي باب طرقت وجدت الخير كله عند الله عز وجل. من هنا إذن كان المؤمن الذي يريد أن يذوق من معاني المحبة يطرق باب التوحيد في أسماء الله الحسنى بحثا عن جمال هذه الأسماء. ما تخليش وقف عند الأحرف الكلمات دون إدراك لحلاوة تلك الكلمات. عيش مع الله عز وجل من خلال أنوار أسمائه سبحانه وتعالى، من خلال جمال صفاته سبحانه وتعالى. كن في ذلك عبدا لله في كل ذلك، أعبده بصفته الرحمن، أعبده بصفته الرحيم، أعبده بصفته الملك، أعبده بصفته القدوس، أعبده بصفته السلام، أعبده بصفته المؤمن، بصفته المهيمن، بكل صفاته وأسمائه. تذوق ذلك في قلبك، اجعل نفسك تسلك إلى الله عز وجل عبر كل هذه الأنوار، فإنها أنوار متعددة تقود إلى رب واحد، واحد أحد لا شريك له سبحانه وتعالى. وتجد بعد ذلك في قلبك طمأنينة من كل جانب، من جانب المرض، من جانب الخوف، من جانب الرزق، كل الجوانب ديال الأمور ديال الدنيا وديال الآخرة تجد قلبك مطمئن، وتحس حينئذ بالجمال، وتحس حينئذ بالسلام، وتحس حينئذ بالمحبة. تقولي تحب الله عز وجل، أنا ماشي عبث الناس، ماشي عبث وماشي غلط. سبحان الله، اذكر الله عز وجل في القرآن: والذين آمنوا أشد حبا لله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ماذا لا يحبونهم؟ الحب ميل القلب، مال القلب للمشركين الأوثان، مال قلبهم. أفرأيت من اتخذ إلهه أهواء، هذه الأهواء مالت أحيانا إلى عبادة أحجار، لأنك تكون أحجار في مرحلة من المراحل رموز واحد طبقية اقتصادية مثلا، سبب واحد مجموعة من الأحجار، شي واحد مهيما على الخزينة ديال الوسن يأكل ويشرب منها، أو مهيما على واحد مكانة اجتماعية يأكل ويشرب منها وله جاه وسلطة منها، أو شيء من هذا القبيل. هذا حب أيضا، الإنسان يميل إلى حب المال، يميل إلى حب السلطان، يميل إلى حب الجاه، يعني أن يكون متسلطا غزائل إلى مال. تلك شهوات الحياة الدنيا، وهذه كثرة في الإنسان، ولكن من الحاقد عن الطريق أدت إلى خطارة ودمار إلى الناس. حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه محاسن أيضا للدنيا وللآخرة إن وجهت في طريق الآخرة، أما إن استغلت صارت أوثانا. إذا استغل الإنسان الشعوذ هذه الأمور، هذه الشهوات التي ذكرت في هذه الآية من أوائل سورة آل عمران، تصبح أوثانا تعبد من دون الله، لأن الأهواء تتعلق بها. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يتعلق الهوى بحجر أو بشجر أو ببشر، فيميل القلب يصبح القلب مملوكا بذلك الوثن. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أي قرناء يقرنونهم بما لله من فضل وجلال وجلال، فيحبون هذه الأشياء بلا ينبغي أن يجعلوه لله، يحبونهم كحب الله. ولكن الذين آمنوا المؤمنين، والذين آمنوا أشد حبا، أشد صيغة بالصيغة، صيغة بالصيغة، يعني هم في محبتهم لله أشد حبا لله، أكثر تعلقا على المستوى الميزاني القلبي بذات الله وصفاته من تعلق المشركين بتلك الأوثان المادية أو المعنوية. قلت ماشي عبث، ماشي غير العبث. ذكر لنا الله عز وجل هذه الكلمة ولا الكلمة الأخرى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المحبة المتبادلة بين الرب وبين عبده، الفرح، الفرح المتبادل بين العبد وبين ربه. لله أفرح بتوبة أحدكم يجد

من جمع بين علم وعمل، علم بالله وعمل لله. هذا هو الحق الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان المؤمن، والذي يجعله فعلا يعرف من الله، حتى يكون من الذين آمنوا الذين هم أشد حبا لله. فاللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من الذين آمنوا الذين هم أشد حبا لله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ربنا اعط انفسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا لك من الشاكرين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا اجمعين، اللهم عافنا في ديننا، وعافنا في ابداننا، وعافنا في دنيانا، وعافنا في اخرانا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عاقبه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي بها معادنا، واجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وادخلنا في رحمتك برحمتك، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، انك انت على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. سبحانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك، انت سبحانك كما اثنيت على نفسك. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الاولين والاخرين محمد النبي الامين واله وسلم سيدنا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.